فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. ومن الأمثلة أيضا أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين. وقد نظم بعضهم بعض هذه الأمثلة بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض. والحديث المتواتر حكمه أنه يفيد العلم اليقيني، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهو المعني بقول الناظم: وله العلم استند. وهذا هو المعتمد، أي أنه يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وهناك مصنفات الحديث المتواتر، منها الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وله مصنف مختصر بعنوان قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، كذلك لشمس الدين ابن علي ابن طولون الحنفي الدمشقي كتاب بعنوان اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، كذلك لمرتضى الزبيدي المصري كتاب بعنوان لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. ومن المتأخرين أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني، له نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ثم قال رحمه الله: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما. قوله وغيره خبر واحد، أي وغير المتواتر خبر واحد، ويطلق عليه أيضا خبر الآحاد. وعرفه بعض أهل العلم كابن حجر في نزهة النظر: ما لم يجمع شروط المتواتر. وخبر الآحاد له أنواع، ينقسم إلى أقسام باعتبار طرقه. فخبر الواحد يتنوع بالنسبة إلى تعدد طرقه إلى 3 أنواع: المشهور والعزيز والغريب. ابتدأ الناظم الكلام على النوع الأول، ألا وهو المشهور، بقوله: وما زاد على اثنين فمشهور سما، أي ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند. وقد عرف العلماء المشهور اصطلاحا بقولهم: ما رواه 3 فأكثر في كل طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا التعريف هو المعتمد إن شاء الله تعالى. وعرف بتعريف آخر اختاره البيقوني في منظومته بقوله: مشهور مروي فوق ما 3. وقد اختلف شراح هذا البيت هل 3 داخلة في تعريفه كقوله تعالى: فإن كن نساء فوق 2، أي 2 فما فوق، أم أن مقصوده 4 فأكثر. وكون الحديث مشهورا لا يعني ذلك أنه حديث صحيح، فالمشهور منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل ومنه الموضوع. مثال الحديث المشهور ما رواه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في جميع طبقات الإسناد 3 فأكثر كما هو مفصل في أسانيده. وها هنا فائدة: الحديث المشهور له معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل الحديث، وهو ما اشتهر على ألسنة الناس سواء حفظ بإسناد أو ليس له أصل أم ليس له أصل، وسواء كان صحيحا أم ضعيفا. وقد صنف في هذا النوع مصنفات من أحسنها أو لعله أحسنها: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ الصحاوي، كذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني. ثم قال رحمه الله: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. انتقل رحمه الله إلى بيان نوعين من أنواع علوم الحديث يندرجان تحت خبر الواحد، هما العزيز والغريب. أما الأول فعرفه بقوله: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، أي ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، فإذا تحقق وجود هذا العدد ولو في طبقة واحدة كفى في الحكم على ذلك الإسناد بكونه عزيزا. وهذا التعريف هو الذي اختاره السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية العراقي، وهو إن شاء الله المعتمد. وعرفه البيقوني تبعا لجمع من أهل العلم كابن مندى وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي وغيرهم بقوله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، أي ما رواه اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد، فمتى وجد هذا العدد في أي طبقة من طبقات الإسناد حكم على الحديث بأنه عزيز. وقد تقدم أن المعتمد ما اختاره الحافظ الصخاوي. وسمي هذا النوع من الحديث بالعزيز إما لعزته أي ندرته، وإما من عز أي اعتضد بمجيئه من طريق آخر أو من طريق أخرى. مثال العزيز ما ذكره ابن حجر في نزهة النظر في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فرواه عن أنس قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليا وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل جماعة. وها هنا تنبيه لطيف: قد يصف علماء الجرح والتعديل الراوي بقولهم عزيز الحديث أو عزيز المخرج أو عزيز الحديث جدا أو نحو ذلك، فيعنون بذلك أنه قليل الرواية ليس مشتغلا بالحديث. والغالب على من وصف بذلك أن يكون ضعيفا أو مجهولا. وأما النوع الثاني الذي ذكره في هذا البيت فقد عرفه بقوله: وما روى الواحد بالغريب ميز، أي من فرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند. والبيقوني عرفه بشطر بيت سهل قال: وقل غريب ما روى راو فقط. وقوله ميز ها هنا أصل هذه الكلمة بدون ياء مز، فعل أمر من ماز يميز، لكن زيدت الياء للضرورة الشعرية مراعاة للنظم، والمعنى ميز حد الغريب عن باقي الحدود. مثال الحديث الغريب ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عنه أي عن عمر علقمة، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم التميمي، ثم عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. والغريب قسمان كما قلنا في المتواتر، قسمان تواتر لفظي ومعنوي. أيضا الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب نسبي. أما الغريب المطلق فيقال له أيضا الفرد المطلق، وقد عرفه ابن حجر في نخبة الفكر بقوله: إن روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرد المطلق، سواء استمر التفرد أم لا بأن رواه عنه جماعة. مثاله حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وأما الغريب النسبي فهو الذي يقع فيه التفرد في أثناء السند، وسمي نسبيا لإضافته إلى جهة شخص أو صفة أو بلد خاصة. وقد خص البيقوني هذا النوع من أنواع علوم الحديث ببيت في منظومته فقال: والفرد ما قيدته بصفة أو جمع أو قصر على رواية. القسم الأول نشرح كلام البيقوني. القسم الأول المقيد بثقة، أي بانفراد الثقة بروايته عن جملة الثقات، كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان، أي إنه قد رواه هناك آخرون إلا أنهم ليسوا ثقات. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقع الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد وركعة الثانية، واقترب الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الحافظ العراقي في التبصرة والتذكرة رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة. النوع الثاني أو القسم الثاني من الفرد المقيد بأهل بلد مخصوص، وإليه أشار البيقوني بقوله: أو جمع، وهو أن يتفرد به أهل بلد معين دون غيرهم، فيقال: هذا حديث تفرد به أهل الشام. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الحديث تفرد بروايته عن أبي ذر أهل الشام، والقسم الثالث والأخير المقيد بقصره على راو مخصوص، وإليه أشار البيقوني بقوله أو قصر على رواية، وهو أن يتفرد به راو مخصوص بأن لم يروه عن فلان إلا فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غيره. مثاله ما رواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال ابن طاهر في أطراف الغرائب: غريب من حديث بكر بن وائل، وتفرد به وائل بن داود ولم يروه عنه غير ولم يروه عنه غير سفيان بن عيينة. ومظان الغريب النسبي المعجم الأوسط للطبراني. وها هنا مسألة تتعلق بحكم حديث الآحاد. حديث الآحاد الصحيح أي الثابت الذي ثبت في سنده الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الآحاد الصحيح هو حجة عند أهل السنة يجب العمل به وجوبا في أي باب من أبواب الشريعة، في الأحكام، في الرقائق، في السيرة، في الفضائل، وأيضا في العقائد، فالعقيدة يثبتها حديث الآحاد لا كما يقوله المتكلمون، فهو حجة عند السلف قاطبة على رأسي وعلى رأس الصحابة. والحديث الآحاد إما أن يفيد العلم، أقصد الحديث الصحيح، إما أن يفيد العلم أو أن يفيد الظن الراجح المستوجب للعمل به. ومن الكتب التي يذكر ومن النكت التي يذكرها أهل العلم أن البخاري رحمه الله بدأ صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد القرآن في حديث غريب، وهو إنما الأعمال بالنيات، كما أنه ختم كتابه بحديث غريب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفسر بعض العلماء صنيع البخاري هذا بأن فيه إشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال الناظم رحمه الله: وسموا المرفوع ما انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. الآن ينتقل الناظم إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والمرفوع على المشهور ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، إن جميع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، سواء ورد بإسناد متصل أم غير متصل. وهذا التعريف الذي مشى عليه الناظم هو الذي مشى عليه البيقوني قبله بقوله: وما أضيف للنبي المرفوع. وهذا المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صراحة ومرفوع حكما. وكل من القسمين ينقسم إلى 3 أقسام، فيكون إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. القسم الأول المرفوع صريحا، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهذا له صور كثيرة، من ذلك أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما شابه ذلك. وهذا القسم أكثر الأحاديث النبوية عليه. الصورة الثانية أن يكون مرفوعا من الفعل صريحا، كأن يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والنوع الثالث وهو المرفوع من التقرير صريحا، كأن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. مثاله ما ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ومن أمثلته أيضا إقرار الصحابة على المضاربة التي كانوا يعتادونها، إقرار عائشة على اللعب بالنبات، إلى غير ذلك من الأمثلة. والقسم الثاني المرفوع حكما، أي ما كان له حكم مضاف، أي ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أقسام، منه المرفوع من القول حكما، وهو أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يخبر عن الأمور الماضية من بدء الخلق قصص الأنبياء، وأن يخبر عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث صفة الجنة والنار، أو أن يخبر عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. مثال ذلك ما ثبت في سنن أبي داود حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هذا هو من قول الصحابي أبي سعيد الخدري، وهو ثابت عنه في سنن سعيد بن منصور. ولكن هذا الأثر له حكم الرفع، لأنه أفصح عن ثواب مخصوص لا يمكن للصحابي أن يأتي به من رأيه. ونص هذا الأثر الذي هو في حكم الموقوف، لكن الذي هو موقوف على أبي سعيد لكنه له حكم المرفوع، قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا الثواب المخصوص لا يمكن للصحابي أن يأتي به من رأيه، وإنما هو له حكم الرفع، أي وكأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال عن مثل هذا الأثر موقوف له حكم الرفع. المرفوع من الفعل حكما، وهو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر أنواع المرفوع حكما مرفوع من التقرير حكما. فقلنا سابقا أن السنة إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. فالمرفوع حكما يكون منقسما على وفق هذه الأقسام: مرفوع من القول حكما، أو مرفوع من الفعل حكما أو مرفوع من التقرير حكما. هذا الأخير هو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو في حياته، أو هو بين أظهرنا، أو هو بيننا، أو أن يعبر بعبارة تفيد التكرار والاستمرار كقولهم كنا نرى أو لا يرون بأسا بكذا وما شابه ذلك من العبارات. مثاله ما ثبت في مسند أحمد عن أنس قال: كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت عنه. هذا التقرير يأخذ حكم المرفوع. وألحق العلماء صورا بالمرفوع حكم. الصورة الأولى ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو رفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يسنده ونحو ذلك من العبارات. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم وهو تابعي: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يقول الصحابي: من السنة كذا. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. الصورة الثالثة أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. مثاله ما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. الصورة الرابعة أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية لهما أو ينسب فاعله إلى الكفر. مثاله ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر صورة من الصور التي ألحقها العلماء بالمرفوع حكما حكاية الصحابي لسبب نزول آية من آيات كتاب الله العزيز. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.